فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. هذا غباء مستحكم وجهل مركب، ويعني هذا الذي ما أراد الله به خيرا والله تعالى أعلى وأعلم، لم يحسب أنه يمن على مدرسه أنه يحضر له فيقول إن شد علي أنا مش داخل مش جاي ثاني. هذا يوضع في مستشفى المدنيين أفضل له من أن يكون يعني حتى يحسب نفسه طالبا العلم. ها والله هذا لا هذا يعني أنا أقول لسان حال كل إنسان بهذه الطريقة، هذه دلالة واضحة جدا على أنه عنده غباء مستحكم وجهل مركب، أو أنه أصالة ينفر بأن يشد عليه حتى يستقيم في طلب العلم. هذا في خيريته بتظهر في هذا الباب، وإلا دائما كما قالوا الكرة كلما كنت تطرق عليها كلما إيش علت، صحيح ولا لا؟ لكن الكرة التي لا تمتلئ بهواء كلما ضربت فيها إيش اللي يحدث؟ هو هذا شكل دون محتوى، هذه مصيبة كبرى. فالصحيح واضح بأن الإنسان بعد ما يعرف كيف حاجة الأمة الماسة له وهو طالب العلم، أو حاجته هو الماسة إلى مجالس طلب علم منهجية وقد عزت في هذا الزمان، ولا يعرف قيمة ما هو فيه، هو ليس أهلا لها، لا يستحقها بحال من الأحوال. اللؤلؤة هذه ثمينة، ولذلك الله جل وعلا بيغربل كل أحد زعم شيئا الله يغربله، لابد من الاختبار حتى يرى. إن زعم أنه ينصر دين الله جل وعلا بالجهاد فالله يختبره في هذا الباب حتى ينظر ما فيه، إن زعم أنه يريد أن يسأل الله تعالى بطلب العلم الله يختبره في هذا الباب، لا سيما وأن الله يغار، لأن هذه مكانات، ومن غيرة الله جل في علاه أن لا يضع أحدا إلا في موضعه، هذه حكم. فالحق كل حق إن تجد في هذا الزمان، هذا الزمان يعني أين شعبة، أين الأعمش، أين الثائر، أين ابن عيينة حتى نحدثهم يعني بما نرى من أن الطالب الآن والذي يمن على المدرس أنا واحدا له. سبحان الله، لا يا أخويا، خلي القلل بس التي تحضر كما قال بعض علمائنا، والله لو لم يجد سيئة إلا القلل لفعلت ذلك، لأن المدرس لا يفعل ذلك إلا إيش؟ إلا تبرئة لساحتي أمام الله، لأن الله سيسأله عن النعم التي منحه إياه، فهو واجب علي أن يؤدي، واجب علي أن يؤدي، يروح يدرس للحيطان حتى تبرأ ساحته أمام الله جل في علاه، لأنه غير موكول بالثمرة، هو أصالة غير مسائل بالثمرة، هو بالثمرة غير مسائل عنها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم غير مسائل بالثمرة. إنما عليك البلاغ، إنما على رسولنا البلاغ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، وما عليه إلا وظيفة لابد أن يؤديه، فهو يؤديها أتت بثمرها ما أتت بثمرها، وغير حاسب بذلك. رأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان، والنبي ليس معه إيش أحد، فهذه يعني هو غير مسؤول عن الثمرة، لكن هو مسؤول عن ان يؤدي شكر نعمة الله جل وعلا عليه. فيعني زمان فيه الاعاجيب وسبحان رب العظيم، لكن الله جل وعلا يغرب للناس حتى تظهر المعادل. واما بالنسبة للدكتور الشامي فهو يحسب انه ان اتى فاخذ الضربات في يوم الجمعة سينتهي الامر، انت الامر الكبير سيكون عليك غدا ان شاء الله، يعني غدا سنفتتح الدرس لحضرتك، فان حضرتك هذا هو الذي نراه، ما يمكن ان نفوت لك بحال من الاحوال. طب الاثنين وعرفنا ان في امر خارجي بلقاءات خارجيه عمليه، هي عمليه لكن هي لقاءات خارجيه بتمنعك من درس الدين، هذا اصبحت على يقين من ذلك، هي كانت غلب الظن، لكن الدوام الذي انت فيه اصبح الامر عندي يعني في قلم اخر تحت قلم العمل، لابد في قلم اخر تحت قلم العمل هو الذي يجبرك على عدم المجيء من الاثنين. طيب وانت الان تغيرت اثنين واربع وثبت ايضا، جئت متاخرا، لا شيء، جئت متاخرا والاختبار ما جئتش في اختبار خطيه فينا الشافعي، فكل دي احنا بنركن لحضرتك، كل هذه تحصيل الحصاله موجود فيها. فالان غدا ان شاء الله نرى ما عندك، لما تغيرت الاربع، لما تغيرت الاثنين، لما نستنى العمل الذي نعرفه بالقلم الذهبي، قلم رائحته جميلة، صحيح صح خلاص. ها لو ايش صحيح ولا لا؟ مدعاة للشك، يعني انا مش ظالم، صح ولا لا؟ بس قرينة غريبة، وانا قلت للبشمهندس، قلت له صحيح ولا لا يا بشمهندس، فايش افعل انا؟ يعني انا لازم افكر ايضا، صح؟ تفضل شيء تفضل. يعني انت ايش يا باشمهندس ما ترى ما ترى فيما نفعل مع الدكتور على تقاعسي؟ والتوالي الاثنينات ما تستطيع تدفع القدر بقدر؟ جيد. والاربعة يا باشمهندس خلينا نشوف عشان باشمهندس ايش اصبح محاميا لك. شوف شوف الرجل استحى. والاربعة يا دكتور قلبا وقالبا محصول. اه المحصول حسن ماشي. عودا غدا نلتقي ان شاء الله. نسأل الله ان يجمع لنا في الجنة. مثلا انا يعني حتى انا كنت بكلم عبود الحبوب في امر معين فقلت له شوف انت لما احنا نجلس ونسمع عن ابي داود وعن غيره ويقول 3000 يخرج منهم 3 احنا في المجلس هذا في هناك صفوه حقا عقول نيره وثقافات راقيه واخوه عندهم مزايا سمات شخصيه قويه لكن يحتاجون الى الحرص. الحرص والهمه العاليه. فالحرص الحرص فالامه ترتكز عليكم. لخبطت الدنيا خلاص خدي بقي معك بس انت ملزم تتوقف بس انت ملزم بهذا كله. خذ الورق معك توكل على الله بس انت ملزم بيه. هذه في العيله كل مكتبه خلاص تبرك بيها ان صح التبرك. انت عبود الان بيتمنى التبرك في هذا الباب. نشوف اخرتها معا نشوف. لا لا لا طبعا واتى وقال هذا مذهب الامام احمد حنبل. لا قال لك الشافعي كمان التبرك بثياب احمد الحديث الباطل الموضوع. لا قال واتني بثيابه. نشوف هذا الباب. الله يثبتنا لكم الحق. طيب ما زلنا مع كتاب العلل والجنس السابع انكار المحدث لحديث روي عنه. صورة المسألة ان المحدث يحدث لحديث فيسمعه التلميذ فيروي عنه ثم يصادف بعد ذلك انه يسمعه بانه من رواياته فيقول التلميذ اترويه عني وهو يندهش اترويه عني انا لا اروي هذا الحديث انا لا احفظ ما كتبت ولا سمعت ولا حفظت. قول انت حدثتني به أنت حدثتني به. هذا له جزء في كتب علوم الحديث. هو إيش الجزء هذا؟ رواية من روى المحدث صحيح وناسيه. ها؟ إيش؟ لا مش ده أنت أنا بتكلم عن الجزئية في المقدمة وغيرها في شامل عموم الكتب. فإذا حدث حديثا ونسي هذا الحديث هذه جزئية خاصة في علوم الحديث. وطبعا هذه مسألة يعني الرد مطلقا. هنا احمد في العلي يبين انه يرد مطلقا في ذلك. والحق ان بعض العلماء يقولون بل القبول مطلقا وبعضهم يقول الرد مطلقا وبعضهم يقول التفسير مع التفسير الصحيح مع التفسير الصحيح. فيقول ان كان التلميذ ثقة فان والمحدث لم ينكر يعني هو اندهش فقط قال انا حدثت بهذا لم ينكر. فهذا الذي لابد ان نقول باننا لا نعل الحديث به. بل الزهري كان يقول حدثني يتكلم عن تلميذ له كان حدث عنه حديث هو نسيه فيحدث عنه يقول حدثني عن نفسي ويحدث عنه. هذا اقرار. ليش؟ لان التلميذ ثقة. فما دام التلميذ ثقة وما دام الراوي لم يعني يقع في الجرح فاننا لا يصح لنا ان نهجم عليه بالتوهيم او بالتوهين في حديث قد رواه وهو يؤكد انه سمعه من الشيخ. لكن هنا الاصل عند احمد في هذا الباب انه يرده ينكره ما دام الراوي الاصل في رواية انكره فهو ينكره. وهذا من باب الحيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الامثلة على ذلك فيها ممكن نقرأها من الكتاب لا ليس فيها كبير عناء. قال عبد الله حدثني ابي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء ان المسلم كره ان يأخذ من المخترعة اكثر مما اعطاها. طبعا هذا الحديث من اول وهلة وان كان الاسناد اسناد كالشمس لكنه حديث مرسل. عطاء لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فالارسال موجود هنا. والحديث صح هو في الصحيح وفي السنن صح من طرق اخرى كما في حديث في ابن ماجه وفي البيهقي وفي غيره. احمد يقول قال عبد الله حدثني أبي قال أحمد يعني قال حدثنا وكيع قال سألت ابن جريج عنه فأنكره ولم يعرفه. هنا أعلى الإمام أحمد الحديث قال الحديث مرات ابن جريج وينكره، إذن هذا حديث فيه وهم من الراوي. طبعا إذا أردت أن توهم ستوهم جبال كوكيع أو كسفيان بن ثور، كوكيع أو سفيان الثور، هؤلاء يعني أصدغاب، فالتوهيم يعني لهم فيه مثيل من النظر. عامة ما من عالم شريف ثقة ثبت إلا وله أوهام، لكن هنا أحمد لما وجد أن ابن جريج قد أنكره أعلى هذا الحديث. طبعا هو الإعلال الظاهر هو الإرسال، الظاهر هو الإرسال. الحديث البياقي بين كيف أنكرون التفصيل الذي قلناه في العلماء ينظرون ويمحصون النظر في الأسانيد. ابن البياقي يقول ابن جريج ما رد الحديث كلية، هو رد الحديث على اللفظ، ليس هذا اللفظ المستقيم الذي يعني جاء به، فهو رد اللفظ. وطبعا هذه ممكن توجيهها بأن الحديث يجوز رواياته بالإيش؟ بالمعنى. فهو البياقي رد ذلك لأن الحديث ليس هو اللفظ الذي أتى من تاريخه. فالبيهقي رواه عن عطاء قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أبغض زوجي وأحب فراقه، فقال أتردين علي حديقته التي أصدقت؟ قالت وكان أصدقها حديقة، أصدقها حديقة، قالت نعم وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة من مالك فلا، ولكن الحديقة، أو ولكن الحديقة استدراك، ولكن الحديقة. قالت نعم، فقضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل، فأخبر القضاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو عامة الحديث موجود في النسائي في الطبرقطني والبيهقي كلهم من طريق، والحديث طبعا أنا أتكلم الآن على الرواية الصحيحة، الرواية الصحيحة الرواية البخاري والنسائي والطبرقطني والبيهقي من طريق أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم هي امرأة قيس بن ثابت وأتى بالحديث، وأتى بالحديث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين علي الحديقة؟ قالت نعم أفعل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقا، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقا. وإذا الإمام أحمد يرد الحديث من أجل أن ابن جريج رد اللفظ، ما رد الحديث كلية، ومع ذلك نحن لسنا معنا يعني مع الإمام أحمد في الإعلال بالإسناد، لأنه قد صح. والحق أننا إذا قلنا بأن هذا الإسناد الإعلال فيه هو الإرسال، وأن إنكار ابن جريج ليس كان ما كان إنكارا للرواية برمته، عامة الحديث صحيح. المثال الثاني قال عبد الله أملى علي أبي لا، قال لي عبد الرحمن ابن مهدي قلت لسفيان إنك حدثت عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم، وهذا من اللطائف، سفيان يحدث عن من؟ عن شعبة قرينه عن الحكم عن إبراهيم عن عبيدة، في الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها فيطأها السيد، قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال ما حدثت به، قال ما حدثت به، قال أبي قد حدثنا به الزماري عن سفيان، يعني عبد الملك الزماري باليمن، وعبد الملك ابن عبد الرحمن بن هشام ابو هشام الزماري قال في الحاشيه قال انه صدوق كان يصحف، روى عن الثوري والاوزاعي وغيرهما، وروى عنه احمد واسحاق واحمد بن صالح. فهنا الامام احمد بيعل الحديث على ان الراوي قد انكره، على ان الراوي قد انكره، وهو قد جزم في انكاره، ولا سيما ان الراوي عنه الراوي عن سفيان الراوي عنه هو ابو هشام الزماري، وهو ضعيف عند الامام احمد. اما تنالي تبين لنا من هديه الامام احمد ان الراوي اذا انكر الحديث بعدما يراجع فيه ان تحدثت بكذا فيقول لا ما حدثت به، يرى الامام احمد ان هذا اعلان بأن إنكار المحدث لهذا الحديث إعلان لهذا الحديث، ومن باب الحيطة كما قلنا. المثال الثالث قال عبد الله أيضا قال أبي سمعت من عمرو بن عاصم ببغداد حديث جندب عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه ولم أكتبه حتى خرج. هنا الرواية هذه نسبت لأحمد، وأحمد أنكر أن يكون قد روى هذا الحديث، يعني هذا الإعلان مع أنه موجود في المسلم، هو أنكر أن يكون أحمد روى هذا الحديث لأنه قال لابني أنه ما سمعه وما كتبه وما حفظ هذا الحديث. اللي هو لا ينبغي المؤمن ان يذل نفسه. وعامة الحديث على كل الحديث صحيح، لما حديث رواه ابن ماجه وغيره، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب، هو لا الا هنا عن عنت الحسن، لكن هو عن العمام في طبقاته، عن جندب وهو من خير تابعين، عن جندب عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. قال يا رسول الله وكيف يذل المؤمن نفسه؟ فقال ان السلام يتعرض او يعرض نفسه للبلاء ما لا يطيق، يعرض نفسه في من البلاء ما لا يطيق. بهذا نكون خمسين من الجنس السابع ان شاء الله الاسبوع القادم نتكلم عن الجنس السابع. ما زلنا حتى ننتهي من عنعنة ابي الزبير في صحيح مسلم، اجابة حتى لا يعني يتجرأ الرعاع على كتب الصحيحين. فهنا عنعنة ابي الزبير عن جابر، قلنا هناك بعض الروايات التي لم نجد لها تفسيرا الا المتابعات، والا انها ثبتت من طرق اخرى، يعني يكون المتن غير المتن صحيح في كل الاحوال. قال الامام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا اسماعيل بن علي عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر بن عطاء نهى النبي صلى الله عن تخصيص او تجسيس القبور. وهذه يعني معروف ان مسائل القبور مسائل مهمه جدا في مسائل العقديه، لان الاهتمام بالقبور بهذه الدرجه وتجسيس القبور والصلاه عندها والدعاء عندها وسيله عظيمه للشرك بالله جل في علاه، يعني يعتقد في الميت ما لا يعتقد الا في الله جل في علاه. فلذلك كثير ممن يرتاد القبور ويهتم بها ويجعل عليها السرج فانه يسال الميت من دون الله جل في علاه. والسرج سؤالان، اما يساله ان يكون شفيعا له، واما ان يساله ان يكون يساله اصاله، فيسأله أصالة ويعتقد فيه أنه يستطيع بذلك، إما أن يستطيع بواسطة الله بواسطة أن الله جعل قد منحه هذه القوة بهذا الاعتقاد الخارج، أو أنه يستطيع أن يفعل ذلك من نفسه، فهذا شرك واضح جدا، شرك أكبر واضح جدا. أما المسألة الثانية مسألة خلافية بين علماء نجد وبين بعض المعاصرين، وأيضا الحق بين ابن تيمية وما ينقله عن المتقدمين، يعني الصورة نفسها التي حدث فيها الخلاف، إذا ذهب الذاهب إلى القبر أو إلى الولي الذي يعتقد فيه الولاية فقال له ادعو الله لي أن يرزقني بالولد، هو ما قال له ارزقني ولد، قال له ادعو الله لي، اتخذه شفيعا، اتخذه شفيعا. هنا علماء نجد يرون أن هذا كفر أكبر، وهو طبعا تزلزل قول الشيخ محمد بن باز على قولين، ومن المعاصرين من قال بانه شرك اصغر، وهذا قول الشيخ ابن باز وابن عثيمين، وهذا اصغر كان قول الشيخ اسامه ثلاثه الفتاوى. ما تقولش تسكت خالص، اسكت خالص، انت خليك في التبرك اللي انت فيه. نص على ايش؟ في الفتاوى قال شرك اصغر، دعك من الاقتضاء، في الفتاوى قال شرك اصغر، واتيك به. ما تقولش شيخ ساكت، انت الان اما طالع فوق الدور التاسع واما نازل في سابع ارض، مش عارف هنا افعل معك انا الان. اصالة هذه المسألة الذين قالوا اسكت اسكت عشان تتعلم، الذين قالوا ان شرك اكبر قالوا اتخذه شفيعا، وقد قال الله جل وعلا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، هم اتخذوهم شفعاء، قل اتعلمون الله بما لا يعلم سماوات الارض، فقالوا هذه اصلا نفس الامر انه اتخذوا شفيعا من دون الله جل في علاه. والذين قالوا بانه ليس بشرك اكبر وبدعه، وهذا الذي نقل الشيخ ابن عثيمين عن ابن تيميه وهو موجود في الفتاوى، وايضا الشيخ ابن باز يوضح ذلك، قال هو شرك اصغر، وانا ادين الله بانه شرك اصغر، ليس شرك اكبر من حال من الاحوال، لانه الان عنده شبهه سماع الموتى، هو قال له ادعو الله لي ان يرزقني، ما قال يرزقني، ما صرف العباده المحضه له، لكنه يعلم ان الميت هذا يسمعه، هذه شبهة موجودة في سماع الاموات ويسمع قرعا عليه، فشبهة هنا موجودة في سماع الميت له، فهو يقول الان هو اقرب الى الله وقد كشف عنه علم الغيب وقد رأى ما لله جل في علاه وما عند الله جل في علاه، فيمكن ان يشفع لي عند ربي جل في علاه ان يرزقه، هذا هو، فلم يصرف العباده المحضه له بحال من الاحوال. اما الفرق بين الاية وبين ما نحن فيه ان هؤلاء صرفوا العباده المحضه لهم ثم برروا صرف العبادة بأنه ايه؟ شفيع، شايف الدم الفرق شاسع فرق واسع. نحن مع الآية الآن ما نعبدهم، تصريح في الآية ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى، اتخذوهم شفعاء وصرفوا لهم العبادة، أما هذه أين هذه؟ هذه ما صرف له أي عبادة بحال من الأحوال، ما دعاه، ما توسل إليه، هو قال ادعوا الله لي، ادعوا الله لي فقط، فلذلك قلنا هذه وسيلة الى ان يعتقد فيما لا يعتقد الا في الله في يوم، وسيلة الى ان يصرف له العبادة. يعني الان لم يصرف له العبادة لكن سأله، فهو وسيلة الى ان يصرف له العبادة، ثم بعد ذلك يبرر هذا التبرير من المشركين ما نعبدهم الا يقربون الله زلفى. وهذا واضح ما ادري يعني، هذا واضح جلي يعني، ما فاش ادنى تشويش على انسان انه يستطيع يقول ان الكلام هذا واضح. ده واضح جدا جدا جدا انه لم يصرف له عبادة، فكيف نكفره بهذا؟ هي وسيلة، الحق هي وسيلة. لذلك كان كلام الشيخ ابن عثيمين كلاما موزونا رصين، الرجل عنده فقه ودقة نظر عجيبة. قال هذه بدعة، وهذه البدعة فيها شرك أصغر. وأقول يعني كان الأفضل طبعا فقهيا أن يقال إيش؟ أنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، أنه وسيلة. وهذا الذي رجحه أيضا الشيخ ابن باز في تعقيباته على الحافظ ابن حجر. فالغرض المقصود الاهتمام بالقبور كما قلنا وسيلة إلى أن يعتقد في المقبور ما لا يعتقد إلا في ربه بل في علاه. الغرض المقصود إسناديا أبي الزبير عن جابر، فقد على أنا هنا أبي الزبير. الإجابة من ذلك ثلاث إجابات. الإجابة الأولى أن هذا حديث في المتابعات، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، فلا يمكن انتقاد المسلم على ذلك. الأمر الثاني أنه قد صرح بالتحديث في نفس الكتاب وفي غيره من الكتب السنن وفي غيره. فقال مسلم حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد حول الإسناد، ومحمد حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق كلاهما حجاج محمد عبد الرزاق عن ابن جريج قال ابن جريج اخبرني ابي الزبير. ابن جريج يكثر جدا عن ابي الزبير وايضا بالاخبار يعني ما يعنهم كثير كثير، حتى في صحيح مسلم ان ابن جريج يصرح بالسماع من ابي الزبير. اخبرني ابي الزبير قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير القبور. فهذه دلالة واضحة على التصريح. وايضا في سنن ابي داود وسنن النسائي وفي غيره ان ابا الزبير صرح بالسماع عن جابر رضي الله عنه وارضاه. حديث ثاني قال الامام مسلم حدثنا هارون بن سعيد الايلي وهارون بن معروف حدثنا كلاهما يعني حدثنا ابن وهب اخبرني عياض بن عبد الله عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الزكاه انتهينا من الصلاه، قال ليس فيما دون خمسه اواق من الورق صدقة، ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة. هذا حديث يعني فيه عنعنة أبي الزبير، والحق أن هذا الحديث يعني إن بحثت في التصريح فلم تجد التصريح إلا أنك تأخذ بالقرائن. وإن كان بعض العلماء يرى أن متابعة أبي الزبير عن جابر هذه تعتبر لنا بمثابة تصريح أبي الزبير عن جابر، وقلنا هذا خطأ بين هذه قرينة فقط، هذه من باب القرينة كما نقول، وإن لم ترضي فقد جاء من طريق آخر صحيح. فهو هنا الآن تابعه عمرو بن دينار المكي، عمرو بن دينار الثقة الثابت. من أثبت الناس في عمرو بن دينار؟ هذه هم خلي بالك من أثبت الناس في حبوب، ما الفرق بين عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار؟ هم يتفقان ويفترقان، مش عارف في فارق مهم جدا بينهم، ان هذا عبد الله وهذا عمرو، مش ده فارق صح؟ ليش ما ذكرت؟ مش اخبار منك انت؟ الناس دي بتتهمني بالظلم بطريقه عجيبه. كل واحد اكلمه يعني محمد اكلمه اقول لك اسال يقول لي ما انا قلت جبت الاجابه الصحيحه مش هتعرف تقول. يا جماعه انتوا شايفيني طاغي، شايفيني طاغيه بنظلم الطاغيه؟ هم ليش بالضبط؟ انا اريد افهم يعني هذا، هل هذا صحيح؟ انا افعل ذلك؟ انت طبعا انت الان عندنا ظنين انت الان شهاداتك لا تقبل، بس انت متهم عندنا فشهاداتك لا تقبل. هم ليش؟ طب يعني هل هنفخصه حقه لو قال الاجابه صحيحه؟ طيب ما اتفضل، هيبقى ظلم وهيبقى بخسر الحقوق. والله جعل يقول ويل للمطففين، ويل ثم ويل يابا، انتوا فين بتعملوا فيهم ازاي؟ ويل للمطففين. بلاش ارايتك اطرب توافقوا على هذا بالله عليك، بس اطرب بس اطرب توافق على هذا عشان نشوف بس الله يكرمك، عشان نستفتي انا ظالم ولا لا؟ ايه؟ موافق اطرب؟ المسألة فيها ايش التفسير عندك؟ ها؟ ها فيها ما فيها. انا عايزين شيء واحد من فيها, شيء واحد. في بعض الحالات ليش, لكن هل ابخس حق اقول اجابتها خطا؟ انا اعذر جهلي بهذا. انتوا يا جماعه بتفكروا ازاي؟ انتوا عندكم فكر مقلوب, والله كان في فهم مغلوب. يعني واحد يجيب اجابه صحيحه الموضوع بقى هي المسافه, مساله الموضوع. طيب انا اسالكم بالله فقط, يعني دي انصافا وما فيش مجامله. طب حتى لو كان كما تقولون ولا بد نطرق على الراس, هل بحق ام بغير حق؟ الراجل ده ما بيجيش غير يوم الجمعه, ما بيجيش غير يوم الجمعه, شو ماشي مع مع ما. ها صح ولا لا؟ ما انا اريد ارى وعيك في هذه المسألة, وانت لا تخطر معنا. الناس دي عمالين يتخبط تخبط فيهم, بنخبطهم في الحيطة سبت واثنين وثلاثاء, صح ولا لا؟ والله برتب انك تتضرب. بس ضعني يسر ايام عليكم. مثلا تابعوا عمرو بن دينار, عمرو دينار اعزت الناس فيه. ابن عين, ابن عين عمرو بن دينار قال ابن ماجه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذكر الحديث ليس فيما دون خمس عواقب من الغارق صدقه. والحديث ايضا له شواهد كثيره, فالحديث قد جاء من طريق ابي هريره وسعيد الخدري وعمرو بن حزم. ايوه ايضا الحديث جاء في الترمذي عن ابي سعيد الخدري وهو ايضا في البخاري. قال الترمذي, اكتب رسالة الترمذي حتى لا نطير. قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني عن عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المزني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال ليس فيما دون خمس عواقب صدقة, وهو كما قلنا في البخاري وفي غيره من السنن. قال البخاري الاسناد الثاني ونختم به. قال البخاري اسحاق حدثنا اسحاق بن يزيد اخبرنا شعيب بن اسحاق الاوزاع عن ابن اسحاق حدثنا الاوزاعي اخبرني يحيى بن ابي كثير ان عمرو بن يحيى بن اماره اخبره عن ابيه انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه يقول ليس فيما دون مسلم قال ليس فيما دون خمس عواقب صدقه. وقد جاء كما قلنا عن ابي هريره وعن جابر بن عبد الله عن ابن حزم في سنن الدارمي وفي المسند وفي السنن. قال مسلم حدثنا محمد, المثال الذي بعده, حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن ابي حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبد الملك حدثنا عبد الملك هو ابن جوجة حدثنا او قال عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ما من صاحب الا غير بقر ولا غنم لا يؤدي حقها الا يعني كانت اوفر ما تكون باظلافها وبقرونها الا حتى اذا انتهى اخرها ابتدى اولها الى اخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيرى مكانه من الجنة او من النار. هذا حديث مهم جدا فاصل من زعل اهل السنة والجماعة في ايش؟ ممتاز لفضة فوق عدم تكثير تارك الزكاة, وان كان بعض اهل السنة يرون من تارك الزكاة كافر, لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يرى سبيله الى جنة ام الى نار, وليس الكافر ليس له الا سبيل واحد. نعم. هل سأل القول الاخر وانت معي قول؟ طيب الحمد لله. التخيل الذي التخيل هو ربنا اللي بيخيره. قال ثم يرى سبيله الى جنة من النار. ثم يرى سبيله تفسيره انه ايش؟ ان غلبت حسناته على سيئاته دخل الجنة او في المشيئة. هذا هو يحتمل فين اذا كان هو الان في عرصات يوم القيامة وسيرى السبيل. هو قل الله كلمة حدثه بهذا عشان بيعاودونا على الطرق في الضرب في النار. مش فاهم؟ بيقول لك طب لو الخيار له هيختار النار؟ تغيب الحديث اقول الان ما يعني الان لما يكون له سبيلان معناه ايش؟ هو لو افهمني ما يصح ان يكون للكافر ان تجعل للكافر سبيلين. ما يصح في حال من الاحوال, ما في حديث ياتي بهذا. الكافر ليس له الا سبيل واحد. لكن هو يقول لك شوف هذه سفسطه, ان يقول لك هذا الحديث الذي بين ان له سبيلان, سبيل في النار وسبيل في الجنه, الاحتمال وارد. فياتي ال- ال- ال- ال- ال- ال- الحديث الاخر الفاصل يقول وسبيله الى النار. قلنا الاصل انت كيف انت تعمي نفسك عن الاصل؟ كيف تقول بأن للكافر أن يخير بين سبيلين؟ كيف يأتي نص بأن أقول للكافر إيش سبيلا، بأن للكافر سبيلين؟ خطأ فاحش. فهمت كيف؟ هذا هو الحديث. طبعا في عن عناد أبي الزبير عن جابر. أولا الإجابة من وجوه ثلاثة ومن وجهين. الوجه الأول الحديث في المتابعات، واتفق التابع ماله اتفق في الأصل، حتى يعني نسد الباب على الإنكار على الإمام مسلم. وأيضا في نفس الأمر أنه وإن كان في المتابعات فقد جاءت الروايات بالتصريح عن أبي الزبير، كما قال مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن رهوي، أخبرنا عبد الرزاق حول الإسناد، وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير سلسلتنا، أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ما من صاحب إبل ولا بقر إلى آخر الحديث. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وإن شاء الله سوف قادر نكمل هذا. إحنا بإذن الله سنطعم هذا الباب في أحاديث، طالما أننا سألنا التدليس ودخلنا في هذه الوعكات، سنتكلم هو جمع لنا باشمهندس جزاه الله خيرا أحاديث الحسن البصري ليلة العندي. أنا أستفيد منها البحث هذا، أنا أستفيد منه وأيضا يعني نستفيد منه الجميع. الحسن البصري عن عائشة رضي الله عنها، عن عانة الحسن معروفة عن عائشة، نبحث فيها بحث موسع إن شاء الله يكون فيه نفس هذا اللي بيخرج الشاشة السحرية الموجودة عندكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. نعم كلاهما سخر، لكن هذا ما هذا مكي والآخر مدني، لعب وكلاهما ثقة. ثقة الأخيان ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق وضاح المحيا.